بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح منظومة ابن فرح اللامية للإمام السفارين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلا تستعجلوا وتفكروا وتدبروا في هذه القصيدة. غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. وها أنا في أكفان هجرك مدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمله، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل. فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامض إن رمت شرحا أطول. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل ولا عنك معدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فخذ أولا من آخر، ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، وقلبي بالصبابة مشعل. ما هو موضوع هذه القصيدة؟ نعم، محبة الله، نعم، عظمة الخالق، نعم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الحديث ومصطلح الحديث. أنواع الحديث هي مصطلح الحديث، لعل الناظم لما رأى إقبال الناس على الهوى والمحبة قال: لا طريق لتعريفهم بالمصطلح إلا بأن نسلك هذا السبيل. فنظم ناظم رحمه الله هذه القصيدة في هيئة الغزل، لكنها في الحقيقة هي تحتوي على أقسام الحديث وأنواعه في علم مصطلح الحديث. القصيدة هذه للعلامة ابن فرح الأشبيلي رحمه الله تعالى، شرحها العلامة محمد السفاريني أو السفاريني الحنبلي في كتابه الملح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية. وسنترك ترجمة الناظم والشارح إلى النهاية إن شاء الله، ونشرع في الكلام على هذه القصيدة وما تحويه من أنواع مصطلح الحديث، وهي تصلح لمن يريد أن يدرس مصطلح الحديث في البداية، كما تصلح البيقونية وغيرها من البيقونية وغيرها في المصطلح. وقد شابه الناظم الشارح شابه الناظم الشارح في أول شرحه، فقال: الحمد لله الذي رفع ذكر أهل المحبة وفضل، وأجرى دمعهم مدبجا على وجنة خد معلل، وأوقفهم على الحسن فكلهم في قيد الغرام مسلسل لا مرسل، وذللهم للجمال وإن كانوا من أعز العالم وأبسل، وعضلهم عن مشافهة من علقوا به فليس دفاترهم تملى على غيره أو تنقل. سبحانه من إله وفق من أحبه لصحيح القصد وخول، وفرق شمل من مقته وضعف قلبه وزلزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو القديم. وهذا من انتقادات على الشارح كما سيأتي. الأول: شهادة تقطع عنا علائق الشرك وبها إلى خالص التوحيد نتوصل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما ترك منكرًا إلا بتكة بسيف العدل أبطل، بسيفه العدل وأبطل. نبي ألف الله به بين قلوب كانت قبله مختلفة لا توجل، إلى آخر المقدمة. ذكر فيها فضل علم الحديث، وأن هذه القصيدة قد احتوت أقسام المصطلح ضمنها فيه على سبيل التورية، فزادت بذلك ملاحتها وظهرت فصاحتها. ثم إنه ذكر عزمه على شرح هذه المنظومة. فالآن نريد أن نكتشف ماذا يوجد في كل بيت شعر منها من أنواع الحديث. يقول في مطرعها: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. كم نوع من أنواع الحديث اشتمل عليه هذا البيت؟ نعم، ما هي؟ غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. أربعة. الصحيح ماك أيضا، المعضل والمرسل والمسلسل، فهي أربعة أقسام في هذا البيت. الصحيح وهو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. ومعروف تعريف الحديث الصحيح: نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهذا يخرج منه لما نقول الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يخرج الحديث المرسل والمعضل والمنقطع. ولما نقول نقل العدل، يخرج من كان غير معروف العدالة أو من هو معروف بالضعف فما دون. وعندما نقول العدل الضابط، يخرج ما كان من الرواة مغفلا كثير الخطأ وإن كان معروفا بالصدق والعدالة، لأن الضبط يتنافى مع الغفلة. ويخرج كذلك الشاذ والمعلل، لأننا قلنا في آخر العبارة من غير شذوذ ولا علة. والصحيح نوعان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته تقدم تعريفه، والصحيح لغيره ما تكثر طرقه مما دون الصحيح لذاته، فيرتقي من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، ولكن يقال صحيح لغيره لأنه صار مع غيره صحيحا، وإلا لو انفرد وحده ما كان أو ما سمي صحيحا. وأما الحديث المعضل النوع الثاني الذي اشتمل عليه هذا البيت، فالذي سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي، كأن يقول مالك رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقل ما يكون راويا اثنان. فإذا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث معضل. الثالث: الحديث المرسل. ما هو تعريف الحديث المرسل؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي ذلك سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه حديث مرسل، وهذا يعتبر من ضمن الحديث المردود، ليس من أقسام الحديث الصحيح. فإذا قال قائل: إذا علمنا من حال التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فجمهور العلماء من المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، لأنه قد يكون ثقة ليس بثقة عند غيره. لكن المراسيل إذا تعددت طرقها، تعددت مخارجها وكانت صحيحة، فإنها تقوى بعضها ببعض. فإذا وجد مرسل عن مجاهد، مرسل عن عكرمة، مراسيل صحيحة من جهة السند، المخارج مختلفة، يمكن أن يتقوى هذا بهذا ويصبح الحديث صحيحاً أو حسناً. النوع الرابع من الحديث المشتمل عليه البيت الأول هذا هو الحديث المسلسل. والحديث المسلسل ما يكون فيه في كل كلام يقوله الراوي عن من قبل شيء واحد يشتركون فيه. قد يكون التسلسل بالأولية، كأن يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، عن شيخي فلان وهو أول حديث سمعه منه، عن شيخي فلان وهو أول حديث سمعه منه، وهكذا. قد يكون تسلسل بالمصافحة، كأن يقول حدثني فلان وكفي بين كفيه، عن فلان وكف بين كفيه، عن فلان وكف بين كفيه، وهكذا. قد يكون مسلسل بالمحمدين، كأن يقول حدثني شيخ محمد فلان عن شيخ محمد فلان عن محمد فلان وهكذا، ولكن قلما تسلم المسلسلات من الضعف كما قال أهل العلم. طيب، البيت الثاني يقول: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمله. فكم نوع من الأنواع اشتمل عليه هذا البيت؟ ضعيف والمتروك، وأيضا نعيد البيت: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمله. بقي واحد له علاقة بالمصطلح، الشاهد، الشواهد. أما الحديث الضعيف فإنه أنواع كثيرة، وهو ما لم يبلغ رتبة الحسن، وهو لا يعمل به إلا بشروط عند بعض العلماء: إذا لم يشتد ضعفه، وإذا دخل تحت أصل معروف معمول به مأمور به في الشريعة، وإذا كان في فضائل الأعمال. وذهب بعض العلماء إلى عدم العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، وقال: في الصحيح ما يغني عن الضعيف. ولكن هناك مسألة مهمة جدا في الحديث الضعيف، وهو أنه مفيد في حالات، فإذا كثر طرقه يصير حديثا حسنا لغيره. لكن هذا يشترط فيه أن لا يكون الضعف بسبب فسق الراوي، فإذا كان السبب في الضعف فسق الراوي فإن ذلك لا يرتقي. لكن إذا كان الضعف في حفظ الراوي وليس في عدالة الراوي، إذا كان الضعف في حفظ الراوي فيمكن بمجيئه من وجه آخر أن يتقوى ويصير حسنا. وهناك فرق بين الحديث الضعيف والمضعف أشار إليه بعضهم: الضعيف المتفق على ضعفه عند العلماء، المضعف الذي ضعفه بعضهم ولم يضعفه آخر. أما بالنسبة للحديث المتروك فهو ما كان فرد به راو مجمع على ضعفه. طيب، هنا قد يقال: أليس المتروك من أقسام الضعيف؟ الجواب نعم، ولا فذكره هنا من ذكر الخاص بعد العام. أما بالنسبة للشاهد فهو أن يأتي حديث بمعنى حديث آخر دون لفظه، لكن يشهد له من جهة المعنى الذي ذكر فيه ويقوي. وقد يكون يشهد لحديث صحيح، الشواهد قد تكون الحديث الضعيف وقد تكون الحديث الصحيحة. فمثلا الشافعي رحمه الله روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. زعم بعضهم أن الشافعي تفرد به عن مالك، لكن الحديث هذا لو بحثنا في أحاديث أخرى بمعنى لوجدنا له شواهد، منها مثلا حديث البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا معناه مشابه للأول، فيكون ماذا؟ شاهدا له. فإذا جاء حديث بمعنى حديث آخر فإنه يكون شاهدا له. قال: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. ما هي أنواع الحديث الموجودة في هذا البيت؟ الحسن كذلك. نعم، في واحد قال شيء، المشافهة، أحسنت. ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. وكذلك مما يتعلق بالمصطلح من العلوم، من مواضيع المصطلح. نعم، الحديث كله نقل. نعم، السماع، المشافهة، والإملاء، والسماع، وذكر في أول الحديث الحسن. الحديث الحسن ما رواه الثقة الضابط، لكن ليس تام الضبط، لأنه لو كان تام الضبط لصار الحديث صحيحا. فإذا ثقة ضابط ليس بتام الضبط يرويه عن مثل إلى منتهى إلى آخره، هذا حديث حسن. ثم أن الحديث قد يكون حسنا لذاته، وهذا هو، وقد يكون حسنا لغيره، وهو الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لكنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهما بالكذب، فإذا جاء من وجه آخر فيتقوى به فيكون حسنا لغيره. فإذا حسن لغيره أصلا هو حديث ضعيف، جاء مع حديث ضعيف آخر مثلا، قواه حديث آخر تقوى به فصار حديثا حسنا لغيره، فهو أصلا ضعيف ارتقى، ضعيف قد ارتقى. أما مسألة السماع التي أشار إليها الناظم رحمه الله، فإن السماع سماع الشيخ، سماع التلميذ من الشيخ على مراتب. فأعلاها سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، لأن السماع من الشيخ أعلى من القراءة على الشيخ. ثم قرأ عليه وأنا أسمع، أو قرأ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني بالإجازة ثم كتب إلي ثم عن فلان ونحو ذلك، أو أن فلان ونحو ذلك. رحمك الله. والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا بأن يتلفظ به كقوله إنما الأعمال بالنيات، وفعلا كلبسه المغفر أنه لبس المغفر والدرع ونحو ذلك وحفر الخندق، وتقريرا كصلاة خبيب عندما أراد المشركون قتله فأقر النبي صلى الله عليه وسلم خبيبا على ذلك. وإذا قال الراوي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا كذا بحضرته صلى الله عليه وسلم، فأقرهم، فهذا يكون هذا أيضا من الحديث لكن بالتقرير، أو كان صفة كأوصافه صلى الله عليه وسلم كنقل الراوي أنه كان أكحل العينين أزج الحاجبين أبيض مشربا بحمرة وما شابه ذلك. وقوله المشافهة أو مشافهة، هذه بالإجازة، تكون بالإجازة، فإن الشيخ يشافه الطالب بإجازته في رواية مروياته وأحاديثه. وأما الإملاء فهو أن يملي الشيخ ويكتب التلميذ، سواء كان الشيخ يملي من حفظه أو من أصله. ما هو أصله؟ كتاب الشيخ الذي عنده. وقد انتقد البخاري رحمه الله أو صحح في بداية طلبه وهو تلميذ لأحد شيوخه، وكان يقرأ عليه قراءة من الحفظ، فتعجب الشيخ وتوقف ثم ذهب إلى بيته، دخل بيته واستخرج أصله فنظر فيه فإذا هو كما يقول أبو عبد الله، فأذعنوا له. والإملاء أرفع من قراءة التلميذ، إذا كان الشيخ يملي من كلامه والتلميذ يكتب فهذا أعلى من كون التلميذ يقرأ محفوظات الشيخ أو من كتاب الشيخ والشيخ يسمع، لأن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع ويكتب، فهذه أعلى ما يكون من الضبط والتحرز. ثم قال رحمه الله وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. ماذا ذكر في هذا البيت من أنواع المصطلح؟ لا، ما في المعول، الموقوف. أما الموقوف فهو ما قاله الصحابي أو فعله، سواء كان متصل السند إليه أم لا. أما إذا كان من كلام التابعي فلا يسمى موقوفا، لكن بعض العلماء يقول موقوف على فلان وهو التابعي، موقوف على فلان، موقوف على الحسن البصري، موقوف على مالك بن دينار، وبعض الفقهاء الخراسانيين يسمون هذا بالأثر. فإذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول الصحابي أو من فعل الصحابي، سواء كان متصل السند أو غير متصل. ثم قال ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل. ماذا ذكر هنا؟ المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان هذا المضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً أو غيره، سواء كان هذا الإسناد متصلاً أم لا. فإذا قيل حديث مرفوع لا يلزم أن يكون حديثاً متصلاً، قد يكون منقطعاً ولكنه مرفوعاً، فكل المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أو غير صحيح، متصل أو غير متصل، يسمى حديثاً مرفوعاً. ثم قال وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل. ماذا ذكر في هذا؟ ذكر ترى خمسة أقسام متعلقة بالمصطلح، خمسة. وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل، فما هي هذه الأقسام؟ المنكر، تدليس، نعم، مهمل، المردود، الزور وهو الكذب. فالمنكر ما فحش غلط راويه، وقيل من فرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يحتمل تفرده. فالمنكر ما تفرد به غير الثقة، لو عندنا واحد ليس بثقة تفرد بحديث لم يأتي به غيره، فماذا نسمي هذا الحديث؟ حديث منكر. من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، كما قال ابن حجر رحمه الله. أما إذا تفرد الثقة بحديث فيقبل، إذا خالف الثقات فيرد، ويكون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ماذا يسمى؟ شاذًا. فالتحقيق والتدقيق أن الشاذ غير المنكر، المنكر ما تفرد به غير الثقة، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وتضمن كلامه كذلك الحديث المدلس، وأشار إليه بقوله تدليس. والحديث المدلس سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، فأوهم أنه سمع منه ممن لم يحدثه به. وهذا أنواع. فلو أن الراوي وصف شيخه بصفة أو سماه باسم لا يعرف به هذا الشيخ فهذا تدليس. لماذا يفعل بعض الرواة هذا؟ لماذا يسمون شيوخهم بأسماء غير مشهورة وغير معروفة؟ إما لقصد سيء من المباهاة، مثل إيهام تكثير الشيوخ، أن عنده شيوخ كثيرين، فمرة يقول أبو عبد الله المصري، مرة يقول محمد كذا، مرة يقول هو نفسه شخص واحد، أو أن الشيخ صغير السن وهذا الراوي يأنف أن يحدث عن شيخ صغير السن أو من هو في مثل سنه أو من هو أصغر منه، فيأتي به باسم غير مشهور أو غير معروف لهذا الشخص، أو أن الشيخ ضعيف فهذا يأتي لو ذكره باسمه لو قال حدثنا عطية العوفي لقالوا بس هذا قف، هذا حديثك ضعيف، عطية ضعيف، لكن يسميه باسم آخر أبو فلان كذا، فيتوهم السامع أن هذا شخص آخر ليس هو، لا يخطر بالي أن هذا هو الضعيف، فقد يسمي باسم غير اسمه أو كنية غير كنيته أو نسبة غير نسبته أو قبيلة غير قبيلته أو صفة غير صفته ونحو ذلك تعمية وتدليسا. ثم إن بعض الرواة يروي عمن لقيه أو لقيه وسمع منه، لكن يروي عنه حديثا ليس من مسموعاته منه، فسمع منه أحاديث معينة، يروي لنا عن الشيخ هذا حديثا لم يسمعه منه. فماذا يتوهم الناظر في السند؟ أول ما توهم يقول إيه فلان سمع من فلان وهذا من شيوخه، فإذن هذا سمعه منه، مع أنه في الحقيقة أنه نعم سمع منه أحاديث ولقيه، لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه منه، سمعه بواسطة عنه، فيحذف الواسطة ويقول عن فلان موهما أنه سمع منه. ولا شك أن التدليس لا يجوز، حرام. وإذا كان قد سمع من ضعيف عن هذا الشيخ فيحذف الضعيف ويقول عن الشيخ هذا، فهذا لا شك أنه تدليس شنيع جدا. ولذلك قال شعبة لا أن أزني أحب لي من المدلس، لأنه يوعر الطريق على العلماء في اكتشافه، ولأنه يوهم أن السند صحيح وليس كذلك، ويروج لهذا الحديث ويأخذ به من يأخذ منخدعا ونحو ذلك. فالتدليس أخو الكذب. ومن شر أنواع التوقيل، هو شر أنواع التدليس على الإطلاق، تدليس التسوية، أن يروي حديثا عن شيخ ثقة وهذا الشيخ الثقة يرويه عن ضعيف عن شيخ آخر ثقة، فيأتي المدلس فيسقط الضعيف بين الثقتين ويقول حدثني فلان اللي هو الثقة عن فلان الثقة الآخر وبينهما ضعيف، أسقطه هذا المدلس، فيصبح السند أمام الناظر سندا جيدا ليس فيه بأس. وإذا كان هذان الثقتان قد تلاقيا فكيف تكتشفه؟ يقول حدثني فلان وثقة عن فلان ثقة وبينهما كان في واحد راوي ضعيف أسقطه هذا المدلس، والثقة هذا سمع من الثقة الآخر وعاصره فمن ذا الذي يكتشفه؟ فلذلك عدوا هذا شر أنواع التدليس لصعوبة اكتشافه، لكن هيأ الله للأمة من يكتشف هذا وغيره. ويكون الإسناد مستويا في هذه الحالة أمامك الثقات، كلهم ثقات قد لقي بعضهم بعضا وسمع بعض من بعض، والتدليس مذموم ومردود وهو أخو الكذب، لكن قد حفظوا لنا أمثلة عن ناس لم يدلسوا إلا عن ثقات، يسقط راوي ثم يكتشف العلماء أن هذا كلما أسقط راويا فإن المسقط ثقة، وليس لا يكاد يعرف بهذا إلا سفيان بن عيينة رحمه الله، فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، ولذلك فإن حديثه مقبول. فإن قال قائل: ما هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ لأن هذه النقطة تشكل وشرحها فهمها قد يصعب، ولكن أبان ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فالمرسل الخفي أن يروي شخص عن معاصر لم يلقه، معاصر لم يلقه، شخص عاصره، عاصر الراوي، وجد في عصره لكن ما لقيه. فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فإذا عاصره ولكن لم يلقه فيسمى مرسلا خفيا. المرسل الخفي عن معاصر لم يلقه، هذا الذي يسمى مرسلا خفيا. وتضمن البيت كذلك ذكر الحديث المردود، والمردود كثير، الضعيف المردود والمرسل والموقوف والمنكر والمعضل والمعلق. هذا المنكر والمعضل والمعلق والمرسل والضعيف كلها أحاديث عند قضية الأخذ والرد تكون مردودة، هل تقبل أو ترد؟ ترد، حكمها الرد، لا يعمل بها. أما قوله المهمل فهذا من صفات الراوي، كأن يكون الراوي يروي عن اثنين متفقي الاسم لكن اختص بأحدهما دون الآخر، الراوي هذا اختص بالسماع من هذا الشيخ المعين الذي اسمه مشابه لشيء آخر سمع منه الراوي لكن هو مختص بأحدهما، فهذا الذي اختص به المشهور والآخر يقال عنه مهمل. وتضمن البيت كذلك ذكر الزور وهو الحديث المكذوب الموضوع وسيأتي. ثم قال رحمه الله: أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصله. أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصله، فماذا تضمن هذا من أنواع الحديث المتصل والمنقطع؟ فأما الحديث المتصل الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته سمع ممن فوقه، كل واحد سمع ممن فوقه، فهذا حديث متصل. فإذا كان متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرفوع متصل. وإذا اتصل إسناده إلى الصحابي ماذا يسمى؟ موقوف متصل. وإذا اتصل إسناده إلى التابعي ماذا يسمى؟ مقطوع متصل. أما المنقطع غير المقطوع، المنقطع غير المقطوع، أما المنقطع فهو ما سقط من رواته واحد غير الصحابي، لأن لو سقط الصحابي ماذا يسمى؟ مرسل كما قلنا. المنقطع ما سقط من رواته واحد أو اثنين غير متواليين، لأنه لو كان الاثنين متواليين ماذا يسمى؟ معضل. ثم قال رحمه الله: وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمله. وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمله. ماذا ذكر في هذا المدرج؟ وأيضا مسألة في المصطلح وهي التحمل. التحمل أما بالنسبة للمدرج فهو ما أدرج من كلام الرواة في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يذكر الصحابي كلاما أثناء الحديث أو بعد الحديث مباشرة، فيتوهم السامع أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هو تعليق للصحابي على الحديث. قد يكون الإدراج مدحا لصاحب الفعل، قد يكون تفسيرا كما جاء في حديث البخاري والتحنث في الغار وهو التعبد، فهو الإدراج كان لشرح لفظة. فيتوهم من لا علم عنده أن الكل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع خلاف ذلك. طيب كيف يعرف الإدراج؟ يعني مثلا حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه فمن استطاع منكم يطيل أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب كيف يعرف أن هذا إدراج؟ أن يرويه راوي آخر دون إدراج، يرويه راوي آخر عن الصحابي دون إدراج. طيب أن ينص على أنه من كلامه، أن ينص بعض الأئمة المطلعين على أنه إدراج، استحالة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه العبارة، كما لو قال الزهري مثلا وفي أيامنا كذا، هذه أو مثلا يذكر خليفة في عهد خليفة تعليق على الحديث وراء الحديث مباشرة، ويعرف ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فيعرف هذا المدرج. وقد يكون في أول الحديث، قد يكون في وسط الحديث، قد يكون في آخر الحديث، وهو الأكثر. هذا مدرج المتن، لكن هناك مدرج في السند أيضا. فمثل ماذا مثلا؟ أن يكون هناك شخص سمع الحديث من طريقين فيذكر أحد الطريقين فقط، ويذكر كل المتن معبأ بجميعه، يجمعه جميعا عن هذا السند المعين، ويترك تاركا السند الآخر. فإذا كان عند راوي مثلا متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يرويهما مقتصرا على أحد الإسنادين، فهذا نوع من الإدراج في السند. قد مثلا يقول في أثناء السند، يعرض له عارض فيقول كلاما، فيرويه الراوي على أنه في أثناء السند فيرويه من ضمن السند. كان بعض المحدثين يحدث، قال حدثنا فلان عن فلان كذا، فدخل واحد من طلابه من العباد يلوح على وجهه نور العبادة، فالشيخ يعلق الآن، هم يكتبون عن فلان عن فلان عن فلان مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الطالب فنظر إليه الشيخ فقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتب من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتب. قد يكون بعضهم فيهم غفلة ولا ينتبهون ولا ينظرون للشيخ عندما يتكلم، فعدم النظر إلى الشيخ وعدم الانتباه قد يؤدي إلى عملية الإدراج. أما النوع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في الشطر هذا في البيت هذا، فهو التحمل تحمل العلم أو تحمل الحديث، فيه فروع. فمثلا قد يسمع الصحابي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما ويكون هذا كافرا ثم يسلم، فينقل إلينا ما سمعه حال كفره، ينقله إلينا بعد إسلامه، فهل نقبله من هذا الصحابي أو نقول أنت سمعته في حال كفرك ولا نقبله؟ فالصحيح طبعا أننا نقبله، لأنه لما أسلم نقل إلينا صحابي، كيف نرد كلامه؟ هل يكذب؟ يعني هو ما سمع ويقول سمعت كذا، لا يمكن، صحابي. فإذا لو تحمل الحديث وهو كافر ثم أسلم وحدثنا به في حال إسلامه قبله. فإذا الإسلام شرط للتحمل أو للأداء؟ التحمل هو سماع الكلام، والأداء أن يبلغنا الكلام. فالإسلام شرط للتحمل أو للأداء؟ للأداء. من فروع المسألة كذلك، لو تحمل الحديث صبي ثم أداه بعد البلوغ قبل على الأصح، وقد قبلت أحاديث جماعة من صغار الصحابة رضي الله عنهم تحملوا الحديث في صغرهم، كالسبطين وعبد الله بن الزبير والنعمان بن نعمان المشير وعبد الله بن عباس وغيرهم، ولم يزل أهل الحديث يحضرون الصبيان في المجالس ثم يحدثون بما سمعوا به بعد البلوغ. فإذا قال قائل سماع الصبي متى يصح؟ فالحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وليس هناك سن معين، لأن الأفهام تختلف والنبوغ في الصبيان يختلف. فإذا كان أهلاً وحدث قبل منه. وبالنسبة للتحمل فهو أقسام: من ناحية الصيغ، السماع من لفظ الشيخ أو من كتابه أو من حفظه، ثم قراءة التلميذ على الشيخ أو قراءة رفيقه على الشيخ وهو حاضر يسمع، ثم الإجازة بأنواعها: أجزتك برواية أحاديثي، ثم المناولة، أن يعطي الشيخ التلميذ شيئا من مروياته يناوله إياه أو من مؤلفاته يناوله إياه، هذه مناولة، لكن لا يجيزه، فقط يناول إياه مناولة، يسموها مناولة، يسمونها مناولة. ثم الوصية بالكتابة للقارئ، ثم الوجادة، يقول: وجدت بخط الشيخ. فإذا كان ثقة خبيرا بخط الشيخ يقبل منه. ثم قال رحمه الله: وأجريت دمعي، يعني كنت سببا في جريانه، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل. وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل. ما هو نوع الحديث أو المتعلق هنا بالمصطلح؟ متحلل، ما في حديث متحلل، خلوا التأليف. نعم، المدبج. ما هو المدبج؟ أن يروي قرينان كل واحد منهما عن الآخر. قرينان يعني اثنان في السن مشتركان في الطبقة، قرينان قرناء معا يطلبان العلم معا، قرينان يروي أحدهما، كل واحد منهما يروي عن الآخر، هذا يسمى مدبجا. لكن رواية الأقران أعم، لأن رواية الأقران ممكن واحد يروي عن قرينه لكن القرين لا يروي عن القرين الآخر، يعني من طرف، من جهة واحدة، هذا رواية أقران. المدبج أن القرين يروي عن قرينه، وفي ذات الوقت ذاك القرين يروى لنا أحاديث عن هذا القرين أيضا، فهذا يسمى مدبجا. فرواية الأعمش عن التيمي والتيمي عن الأعمش كلاهما قرينان، هذا مدبج. وقد يجتمع جماعة من الأقران في سلسلة، كما روى أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني عن عبد الله بن معاذ، رووا لنا حديث: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، أو يكون كالوفرة الشعر المجتمع على الرأس وما سال على الأذنين أو ما جاوز شحمة الأذن، هذا الجمة ثم اللمة، وفرة وفرة مجتمع على الرأس، سال على الأذنين جمة، جاوز شحمة الأذن لمة. طيب، حديث هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، رواه لنا هؤلاء الخمسة وكلهم أقران، كلهم أقران: أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن ابن معين عن علي المديني عن عبد الله بن معاذ. ومن المستظرفات في هذا الباب أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى بن سيرين وروى عن أخيه أنس بن سيرين، ثلاثة أخوان يرون عن بعض: محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، فهؤلاء وقع في هذا السند ثلاثة تابعيون كلهم إخوة. في رواية الأكابر عن أصاغر الأصاغر الأكابر عن الأصاغر أن يروي الشيخ عن تلميذه حديثا ليس عند الشيخ، وهذا يحدث كثيرا عندما يكون التلميذ جوالا في الآفاق، يجمع الأحاديث ثم يأتي إلى الشيخ ويسمع من الشيخ، ثم يأتي مناسبة فالتلميذ يقول للشيخ حديثا ليس عند الشيخ. فمثل من أحمد وغيره رحمهم الله يقع الشيخ يحدث عن التلميذ بعض الأحاديث. وقع صحابي عن صحابي عن صحابي، صحابي ابن صحابي ابن صحابي، وقع مثلا عبد الله بن الزبير من أمه أسماء، من أبيها أبي بكر الصديق، من أبي قحافة جد عبد الله لأمه. ثم قال رحمه الله: فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل. ماذا ذكر في هذا البيت؟ فمتفق جفني وسهدي السهاد، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل. ماذا ذكر؟ لا، ما هو متفق عليه، هذا نوع من في المصطلح يسمى بالمتفق والمفترق، ألف فيه الخطيب البغدادي مصنفا. ما المقصود بالمتفق والمفترق؟ ما اتفق لفظه وخطه وافترقت أشخاصه، نفس الحروف نفس الكلمات لكن الأشخاص مختلفين، وهذا أقسام وأنواع. فمنها في الرواة المتفق والمفترق، هذا متعلق بالرواة، علم متعلق بالرواة، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم. عندنا مجموعة من الرواة أسماؤهم واحدة وأسماء آبائهم واحدة، كالخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد هذا ستة أشخاص مشهورين، هذا في الرواية في الأحاديث، منهم الخليل بن أحمد بن عمرو التميم الأزدي البصري النحوي صاحب العروض المشهور الخليل بن أحمد، منهم الخليل بن أحمد بن بشر المزني وهذا بصري متأخر، منهم الخليل بن أحمد السجزي، ومنهم الخليل بن أحمد المهلبي. فأنت ترى أن هؤلاء الرواة أسماؤهم واحدة، أسماء آبائهم متفقة، متفقة أسماؤهم، متفقة أسماء آبائهم، لكن مفترقين بالأشخاص، أشخاص مختلفين. وقد تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وهذا طبعا أصعب، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، هناك أحمد بن جعفر الحمدان البغدادي وأحمد بن جعفر بن حمدان البصري، قد يتفقان في الكنية والنسبة معا، مثل عبد الملك بن حبيب وموسى بن سهل بن عبد الحميد، اتفقا في ماذا هذين الاثنين؟ لا، ما في الاسم. كيف الاسم؟ نقول موسى بن سهل بن عبد الحميد وعبد الملك بن حبيب بماذا اتفقا؟ بالكنية، كل منهما كنيته أبو عمران، وماذا اتفقا أيضا؟ في النسبة، اللي سمع أول العبارة في النسبة، فكلاهما بصري. فإذا قلت أبو عمران البصري فيحتمل أنه عبد الملك بن حبيب التابع المشهور، ويحتمل أنه موسى بن سهر بن عبد الحميد، فهنا لابد من النظر لتعيين من هو منهما الذي في السند. وقد يحدث أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة، وقد يحدث أن تتفق الكنى وأسماء الآباء، كأبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش اثنان، أبو بكر بن عياش بن سالم الأسد الكوفي، أبو بكر بن عياش الحمصي، اتفقت الكنية واتفقت إيش؟ الكنية وكذلك اسم الأب، كلاهما أبو عياش، كلاهما كنيته أبو بكر. وهكذا من أنواع الاتفاقات، لكن في الأشخاص مفترقين. ثم قال رحمه الله: ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي، وما منك آمل. ماذا ذكر هنا؟ المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف قسم آخر أو نوع من أنواع الحديث، مثل أن تتفق الأسماء خطاً وتختلف نطقاً. فقد يكون المرجع في الاختلاف النقط مثل الباء والنون، وقد يكون الشكل مثل الضم والكسر والفتح. فمثلاً قد يوجد، وخصوصاً قبل النقط، تشابه كبير، فمثلاً سلام وسلام، حزام وحرام، العنسي والعبسي، عثام وغنام، فهذه كلها في أبواب المؤتلف والمختلف، فهي من جهة الخط واحدة، خصوصا قبل وضع النقط واحدة، ولكنها مختلفة من ناحية النطق. ثم قال: خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. ماذا ذكر هنا؟ المسند والمعنعن وكذلك نعم ايش الموضوع، احسنت. فالمسند هو الحديث المرفوع الذي رفعه الصحابي بسند ظاهره الاتصال، فالمرسل لا يمكن أن يكون مسند، والموقوف لا يمكن أن يكون مسند، والمعضل ولا المعلق ولا المعضل. فإذا مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، قد يكون في الباطن علة خفية، لكن الحديث الذي رفعه الصحابي بسند ظاهره مروي بسند ظاهره الاتصال هذا اسمه المسند. فإذا قال مثلا ألف فلان المسند، فاعلم أن أنواع الحديث، فاعلم أن الحديث موجودة فيه من هذا الباب، فتشمل العلل الخفية الموجودة فيها مثلا. أما المعنعن فهو ما رواه الراوي بالعنعنة، كأن قال عن فلان، وأن كعن في الحكم، أن تعتبر عنعنة، وعن فلان عنعنة واضحة. وإذا كان الراوي مدلسا فهل تقبل عنعنته؟ كلا. ثم النوع الثالث وهو الموضوع، فهو الحديث المكذوب المختلق على رسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر بلفظه الزور، ولا يجوز ذكره إلا على سبيل التحذير منه. ويعرف الوضع بأشياء كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه وغيره من أهل العلم، مثل ركاكة اللفظ وذكر الأجور العظيمة المستغربة في عمل وما يعترف به واضعه ونحو ذلك. وقال سفيان رحمه الله: ما ستر الله أحدا بكذب في الحديث. وقال عبد الرحمن المهدي: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر، يعني قبيل الفجر، أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وقيل له: هذه الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل في الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبما أن السنة شرح للقرآن، فحفظ القرآن يقتضي حفظ إيش؟ حفظ الشرح، وهو حفظ السنة. ولذلك هي الله من أفذاذ الأمة من قام بالواجب ونقح وصحح وبين وكشف الكذب وهكذا. قال ابن الجوزي رحمه الله: كل حديث ناقض الأصول وخالف المنقول وباين المعقول فهو مردود. وكانوا يقولون: لكلام النبوة نور يدركه كل أمام محدث. ثم الوضعين أصناف، منهم الزنادقة الذين وضعوا الأحاديث لإضلال الناس، كما قال، كما روى بعضهم: إن الله لما أراد أن يخلق نفسه أجرى الخيل فعرقت فخلق نفسه. طبعا هذا يريد به العيب والذم في ذات الله عز وجل، زنادقة زنادقة زنديق. فضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي، وبيان بن سمعان الآخر قتله خالد القسري، وجاء عن حماد بن زيد أنه قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، ومنهم من وضعه انتصارا لمذهب كالرافضة وغيرهم، ومنهم من وضعه إرضاء للأمراء كما فعل غياث بن إبراهيم. وضع للمهدي حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، هذا الحديث قال هو أو جناح، لما رأى المهدي يحب اللعب بالحمام دخل عليه وأعطاه الحديث غياث بن إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا سبق إلا في نص لي السهام أو خف وهو الجمال، سباق أو حافر الخيل، هذا اللي يجوز فيها المسابقات وبالجوائز. وهذا دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام ويحب اللعب بالحمام، قال أو جناح، يعني حتى يبيح له السبق في المسابقة في الحمام. ثم قال رحمه الله: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. ماذا ذكر في هذا المبهم والغامض؟ ها، بقي شيء. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. نعم، الاعتبار. أما بالنسبة للمبهم فالذي لا يسمى مخرجه، كقول الراوي: أخبرني رجل، حدثني شيخ، حدثني فلان، ما يذكر اسمه، فهذا لا يقبل حتى يسمى. لأن مشروط القبول العدالة، وإذا لم نعرف من هو الشخص فكيف نعرف من هو عدل، هل هو عدل أم لا؟ طيب لو أبهمه بلفظ التعديل كأن قال أخبرني الثقة، لم يقبل لأنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره، إلا إذا عرفنا أنه لا يقول أخبرني الثقة، مثلا الشافعي لا يقول أخبرني الثقة إلا إذا كان الثقة هذا هو أحمد، وعرفناه بلوناه بالتجربة وبالخبرة وبكلام الأئمة مثلا، وإذا نص على ذلك فهنا هذه حالة خاصة. كذلك لو أبهم الصحابي في أي سنة، مثلا تابع الثقة قال حدثني رجل من الصحابة، فلا يضر ولا يهم لأن الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول. طيب أما بالنسبة للاعتبار وهو أن ينظر هل الراوي توبع على روايته أم لا، هذا الاعتبار، الاعتبار أن ينظر هل الراوي توبع على روايته أم لا. فإذا روى مثلا حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فننظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب عن ابن سيرين غير حماد بن سلمة، فإذا وجد هذه العملية عملية النظر، هل روى عن شيخ الراوي راوي آخر، هذه العملية عملية الاعتبار. ثم إذا ما وجدنا ننتقل للشيخ الذي بعده، هل وجد أحد روى الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن ابن سيرين، فإذا ما وجدنا عن ابن سيرين ننظر هل في أحد آخر روى الحديث جاء الحديث عن أبي هريرة من غير هؤلاء، فهذه عملية الاعتبار. أما الغامض فهو الألفاظ المشكلة التي يخفى معناها فتحتاج إلى شرح لبيان الغريب والمشكل، ومن أحسن ما صنف في هذا الباب كتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله. ثم قال الناظم عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل، عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل، ماذا انطوى عليه هذا البيت العزيز والمشهور؟ أما بالنسبة للعزيز فهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى. سمي عزيزا إما لأنه عز برواية الأول والثاني، عز برواية هذا وهذا فقوي، أو لأنه نادر أن يكون بهذه الطريقة يرويه، لا يرويه أقل اثنين عن اثنين من مثله إلى منتهى، في كل طبقة من طبقات السند يوجد اثنين فأكثر. أما المشهور فهو ما رواه أكثر من اثنين، وسمي بذلك لوضوحه، وبعضهم يقول أنه المستفيض من فاض الماء سمي بذلك لانتشاره، وبعضهم يقول إن المشهور ما زادت رواته عن ثلاثة، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون مشهورا ولا عزيزا، فقد يكون الحديث الصحيح غريبا فردا ما رواه في كل طبقة إلا واحد، كما طبعا هذا كلام خلافا للمعتزلة الذين يقولون رواية الحديث الأحاد لا تقبل، لا يقبل، فيشترطون المعتزلة في كل طبقة من طبقات السند اثنان فأكثر، فتسقط أحاديث كثيرة جدا. ونحن عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد فقط وهو عمر الخطاب، ما عرفنا الحديث إلا من طريق عمر، رواه عن عمر الخطاب تابعي واحد فقط وهو علقمة بن وقاص الليثي، ما رواه عن عمر ولا عرفناه إلا علقمة بن وقاص عن عمر، ما رواه عن علقمة إلا واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي إطلاقا، ما في إلا محمد إبراهيم التيمي، ما رأيناه عثرنا عليه إلا من طريقه، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر الحديث حتى يقال أنه سمعه 200 شخص، لكن الحديث في صحابيه وتابعيه ومن بعده ومن بعده واحد واحد واحد واحد في طبقات السند، ومع ذلك فالحديث صحيح، وحديث الأحاد إذا كان رواته ثقات صحيح مقبول. ثم قال غريب يقاسي البعد عنكم وما له وحقك عن دار القلى متحول، فذكر في هذا الغريب وهو من فرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، فهذا هو الغريب. بعضهم أو السفرين رحمه الله قال إن المتحول هنا يمكن يقصد بها التحويل اللي في السند التي في السند التي تكتب أحيانا حاء في السند حاء تحويله انتقال الراوي من سند إلى سند آخر يلتقي بعد ذلك مع السند هذا هذه التحويلة قد يلتقي مع السند الأول وقد لا يلتقي يكونان سندان منفصلان. فيقول إنني لم أرى في من شرح من قبل القصيدة ذكر هذا لكن يحتمل أنه أراد الإشارة إلى التحويل الذي في السند. ثم قال فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدله فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدله. ماذا أورد هنا؟ المقطوع، وكل المقطوع هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل وجمعه مقاطيع، فما ينتهي إلى التابع وحتى من دونه من أتباع التابعين يسمى مقطوع، وهذا غير المنقطع بطبيعة الحال. ثم قال رحمه الله فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. ماذا ذكر هنا؟ المرفوع انتهينا منه، النازل فقط، العالي والنازل، لأنه قال فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. فهذا العالي والنازل من فنون المصطلح، والسند العالي طبعا لا شك أنه نعمة إذا كان صحيحا، والسند العالي ما قلت فيه الوسائط، وإذا كان فيه بين مثلا الراوي بين صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشرف من أن يكون أربعة، أشرف من أن يكون خمسة، وهكذا. وكلما قل الرجال في السند في الغالب يقل مؤونة، تقل مؤونة البحث فيه وفي ضعفه واحتمالات الخطأ فيه. فهذا العالي والنازل، فإذا فالإسناد العالي يعتبر محمودا إذا كان نظيفا من المجروحين. وقد أحسن ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله لما قال إذا أحببت تخريج العوالي على الراوين حقق ما أقول، نزول عن ثقاتهم ثم علو، علو من ضعافهم ونزول. فإذا ذهبت تروي الإسناد العالي عن طريق ضعفاء في الحقيقة أنت ما علوت، وإنما ماذا حصل لك؟ نزلت. والعلو طبعا المقصود بالعلو العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السند، فالراوي مثلا يذهب إلى شيخ شيخه ويسمع منه لكي يعلو إسناده. وقد يكون العلو إلى إمام مشهور أو إلى كتاب من الكتب الستة، ولا شك أن أفضلها في العلو العلو النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ختام القصيدة التي سنقولها الآن دقيقة تظهر، وبعد ذلك نعود بعد الأذان إلى تعريف بالناظم والمشارح. قال أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. يقول إنني الناظم الآن إنني استخدمت التورية وأتيت بأبيات ظاهرها الغزل أو ذكر الحب ونحو ذلك، وما يذكر في كتب في أشعار الغزل من سعدة والرباب وزينب وليلى ولبنى وعزة وبثينة ونحو ذلك، ولكنني قصدت شيئا آخر، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، قصدت شيئا آخر. قال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكملا. هذا لغز حله في البيت الذي بعده، فالذي يكتشف اللغز يمشي. قال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل. وآخر بيت في القصيدة أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. فما هو حل اللغز؟ فخذ أولا من آخر، أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل. وآخر بيت في القصيدة أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. فهو يلغز إلى كلمة واحدة، والكلمة هذه اسم، واسم علم، وموجود في الشطر في البيت الأخير. يلا هذه كلها تخفيضات. أعطونا بس إبراهيم. أحسنت أحسنت، لأنه شطر البيت الأخير قال: أبر إذا أقسمت أني بحبه، أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصلابة مشعل. وكان قد قال قبلها: فخذ أولا من آخر، يعني خذ أول كلمة من آخر بيت. وما هي أول كلمة من آخر بيت؟ أبر. ثم أولا من النصف، أول من النصف أهيم منه فهو فيه مكمل. وهذه الكلمة هي إبراهيم. قالوا في الشرح أشياء، وبهذا نكون قد انتهينا من المرور على هذه المنظومة، منظومة من فرح الأشبيلي بشرح العلامة السفارين رحمه الله، وإلى التعريف بالناظم والشارح بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أما بالنسبة لناظم هذه القصيدة فهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بسكون الراء بن أحمد بن محمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الحافظ المحدث الفقيه الشافعي، المولود سنة 624 للهجرة بإشبيلية، وهو نزيل دمشق، وقد أسره الفرنج سنة 646 للهجرة، ثم نجاه الله تعالى وحج واجتمع بمصر من شيخ الشيوخ عبد العزيز الأنصاري وابن عبد السلام وطبقتهما، ثم استوطن في دمشق وسمع من ابن عبد الدايم والكرماني وخلق آخرون وخلق سواهم، وسمع كذلك منه قصيدة غرامي صحيح، وهي التي ذكرناها، الدمياطي واليونيني والبرزالي، وهو من كبار الحفاظ، وكان له حلقة بجامعة دمشق، وعرضت عليه مشيخ دار الحديث النورية فامتنع لعله تواضعا منه رحمه الله تعالى. وله هذه المنظومة وشرح الأربعين النووية ومختصر خلافيات البيهقي. البيهقي جمع أشياء خلافية بين الحنفية والشافعية واختصرها ابن فرح رحمه الله، وعاش 75 سنة، وتوفي بمنزله في تربة أم الصالح مبطونا، يعني بداء البطن، سنة 699 هجرية، وهي سنة قازان التي أخذ فيها التتر بلاد الشام. ومات في هذه السنة خلق كثير من أهل العلم رحمه الله، وشيعه جم غفير. نظم هذه القصيدة وشرحها بعض أهل العلم، منهم الإمام عز الدين محمد بن أحمد بن جماعة، وسماه زوال الترح بشرح منظومة من فرح، وكذلك شرحها يحيى بن عبد الرحمن القرافي، وأول الشرح الحمد لله الذي قبل بصحيح النية إلى آخره، وشرحها العلامة السفارين رحمه الله. فمن هو هذا العلامة؟ وأين عاش وفي أي زمن؟ لأن له مؤلفات مشهورة وموجودة. أما بالنسبة لهذا العلامة فإنه سمي بالسفارين نسبة إلى سفارين، وهي من أعمال بلدة نابلس بضم الباء واللام في فلسطين، فك الله أسرها من أيدي اليهود، فبلدة السفارين في نابلس قريبة من نابلس التي بأيدي اليهود اليوم. وكان الوقت الذي عاش فيه السفارين رحمه الله في القرن الثاني عشر، فهو من العلماء المتأخرين نسبيا في بلاد الشام، من عام 1414 إلى 1188. وكان العثمانيون يحكمون في تلك الفترة بلاد الشام، ولكن كانت فترة ضعف في الخلافة العثمانية، فقد تآلبت عليها دول أوروبا وانتزعت منها كثيرا من ممتلكاتها والبلدان التي كانت تحت حكمها، واشتغل كثير من خلفائها، واشتغل كثير من سلاطين الدولة العثمانية في أواخر الوقت باللهو والعبث، و حتى حكم بعضهم شريعة غير شريعة الله، كسليمان القانوني الذي استورد القوانين وأخذ بها من غير قوانين الإسلامية. فالمهم أن صار الوضع في آخر الدولة العثمانية حال استبداد وفوضى، وخرج عليها كثير من الولاة، وتكونت دويلات مستبدة وضعيفة، وعم السلب والنهب، وفقد الأمن. يقول العلامة محمد كرد علي مؤرخ الشام في القرن، يقول عن حالة الشام في القرن الثاني عشر: وسكان هذا القطر أي بلاد الشام كسائر الأقطار العثمانية لا عمل لهم إلا رضاء شهوات حكامهم، فلم يحدث شيء مما يقال له الإصلاح، لأن أحدا لم يأخذ بأسبابه ولا توسل بطرقه، فصار التخلف والاستبداد وإرهاق الرعية بالضرائب والأتاوات وعم الفقر والبؤس، هذا من علامات تلك الفترة. ولما عمت الأتاوات والضرائب والفقر والبؤس كان من دور الشيخ رحمه الله السفارين من قاومة ذلك، فكان محاربا للظلم والطغيان. ومما يذكر من شجاعته أنه قال لأمير نابلس لما تولى بعد أبيه الأمير هذا وجاء أهل العلم تهنئته، طلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية، لأن المزارعين جائعين لا يشبعون من غلة أراضيهم بكثرة الضرائب. فقال الأمير: لا أغير شيئا مما كان عليه والدي المرحوم. فقال له الشيخ السفاريني: وما أدراك أنه مرحوم، أزل الضرائب والناس يدعون لك. فاستجاب له وأزال كثيرا من الضرائب، وأخذ منه كتابة بإزالة الضرائب، ودعوا له بالتوفيق. أما بالنسبة للحالة الدينية في ذلك الوقت، فإن الجمود والانحطاط أثر ولا شك في الحالة العلمية. فمثلا انتشار التصوف وظهور البدع والخرافات كان واضحا في ذلك العصر، حتى قال الكاتب الأمريكي لوثروب ستودوارد حاضر العالم في كتاب حاضر العالم الإسلامي: وأما الدين، يقول عن هذه الفترة: وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة للناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم سجفا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، إلى آخر كلامه. السفارين رحمه الله في كتاب غذاء الألباب نقل صورا مخزية من الحال التي كانت في عصره، قال: وكذلك ابن مفلح من أهل زمانهم أيضا قال: فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه، وكان طبعا في المئة الثانية عشرة من الهجرة، وقد انطمست معالم الدين وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة والبدعة شرعة والعبادة عادة والعادة عبادة، فعالمهم عاكف على شهواته، وحاكمهم متماد في غفلاته، وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين، وفقيرهم متكبر وغنيهم متجبر. ثم حكى عن الصوفية الذين في عصره فقال: فلو رأيت جموع صوفية زماننا وقد أوقدوا النيران وأحضروا آلات المعازف بالدفوف المجلجلة اللي فيها الجلاجل الحلقات المعدنية الدفوف والطبول والنايات والشباب، وهي جمع شبابة نوع من المزامير، وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري، وهم على عبادة عجلهم يعكفون، أو حضرت مجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة والهيئات المستحسنة، وقدموا نصاب الدخان التي هي لجامات الشيطان، وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة في وصف الخدود والنهود والقدود، وقد أرخى القوم رؤوسهم ونكسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها، لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. في خضم هذا الفساد الاعتقادي والابتعاد عن الكتاب والسنة نشأ وحمل لواء الإصلاح أئمة في ذلك الوقت، منهم الشيخ محمد السفارين رحمه الله في بلاد الشام. ولا شك أن تأليف الشيخ في العقيدة تدل على أنه كان سلفيا في الجملة، كما في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح قصيدة أبي داود الحائية، وكذلك كتاب الآخر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وكذلك كتابها البحور الزاخرة في علوم الآخرة. هذا يظهر منها أن الرجل في الجملة كان سلفي المعتقد. طبعا العصر الذي وجد فيه كان عصر جمود وعدم ابتكار، وحتى لو كان هناك مؤلفات فكثير منها حواشي على مؤلفات قديمة أو اختصارات أو جمع. أما من جهة التأليف المبتكر الذي يدل على اجتهاد أو قوة علم وعمق، فنادرا ما كنت تجده في ذلك أو ما تجده في مؤلفات ذلك الوقت. ولكن كما قلنا وجد أئمة كبار مثل الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، ومن محدثي ذلك الزمان، وكان من شيوخ السفاريني رحمه الله. وقال السفاريني في كتابه شرح ثلاثيات مسند أحمد: لم يبق من آثار هذا البيان، يقول عن حالة الحالة العلمية في عصره، لم يبق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكان، والعلم قد أفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه، وربعه المأهول أمسى خالية، وواديه المأنوس أضحى موحشا داوية، وغصنه الرطيب غدا داوية ذاوية، وبرده القشيب صار بالية، فالعالم الآن قلت مضاربه وضاقت مطالبه، وسدت مذاهبه، فليس له في هذا الزمان إلا التجاء إلى عالم السر والإعلام. هذا بالنسبة للحالة التي كان موجودا فيها السفاري رحمه الله. أما اسمه فهو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أبو العون شمس الدين، ونسبته إلى سفارين قال مرتضى الزبيدي، وهي كجبارين يعني في النطق، قرية من قرى نابلس، ونابلس بضم الميم بالباء واللام كما قلنا، هل ضبطها السمعاني في كتاب الأنساب النابلس، وهي البلدة المعروفة في جنوب شرق طول كرم بفلسطين على مسافة 20 كيلا، وينسب إليها العالم محمد السفارين رحمه الله. مولده كما قلنا سنة 1114، وأسرته قيل إنها كانت من الحجاز، حيث نزح بعض أفرادها وسكنوا طول كرم ويافا، ومنهم الشيخ سعيد بن أسعد السفاريني كان إماما في المذهب الحنبلي. وللشيخ محمد الذي نحن بصدده ابنان من أبنائه يوسف ومصطفى، ومن أحفاده عبد الرحمن بن يوسف وعبد القادر بن مصطفى، وكان من أهل العلم. وأما بالنسبة لسيرته رحمه الله الشيخ محمد، فإنه كان عالما جليلا جميلا صاحب سمت ووقار ومهابة واعتبار، جمع بين الإمامة والفقه والديانة والصيانة والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعني، وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة سخي النفس كريما بما يملك مهابا معظما، وكان كثيرا العبادة ملازما على قيام الليل يحث الناس عليه، وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة، ومشغلا جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة، يطرح المسائل على الطلاب والأقران ويدور بينه وبينهم المحاورة، وكان صادعا بالحق لا يماري فيه الجميع من أعيان البلد، وكان أمراؤها يهابونه، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصرا للسنة قامعا للبدعة خيرا جوادا. وكان يقول مع حرصه على الكتب العلمية وجمع كثيرا منها، كان يقول من تواضعه: أنا فقير من الكتب العلمية، وكل ما يدخل في يده من الدنيا ينفقه. وعاش مدة عمره في بلده عزيزا موقرا محتشما. كانت وفاته رحمه الله سنة 88 و100 و1000. قال الجبرتي في تاريخ الجبرتي من التواريخ المهمة في العصور المتأخرة، تاريخ هذا مهم وجيد، ومن النوادر الذين أرخوا تاريخا فيه نزاهة وعدل في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الجبرتي رحمه الله. قال الجبرتي عن الشيخ السفاريني: لا زال يملي ويفيد ويجيز من سنة 48 إلى أن توفي يوم 2 شوال من هذه السنة بنابلس، وجهز وصلي عليه بالجامع الكبير، ودفن بالمقبرة الزراكينية، وكثر الأسف عليه. ولا شك أن هذا الرجل ما دام بلغ هذا المبلغ من العلم فلا بد أن يكون في أول أمره حريصا عليه من السن المبكرة، فهو قد قال: وقد من الله علي بقراءة القرآن سنة 31 و100 وألف. فانتهى منه حفظا واشتغل بالعلم ورحل إلى دمشق في سنة 1133، ومكث 5 سنين يأخذ عن علمائها، ورزقه الله قوة حفظ وملك في الاستيعاب، ولذلك فقد استوعب علوما كثيرة وأخذ عن مشايخ كبار وعلماء وأجازه غير واحد. فلما صار عمره 19 سنة كان قد فقه وأتقن مسائل المذهب يذاكر بها شيوخه، حتى إن الشيخ عبد القادر التغلبي قال عن شيخ عبد القادر التغلبي: ذاكرته في عدة مباحث من شرحه على الدليل، وهو الدليل الطالب المعروف الذي شرحه ابن بويان في منار السبيل، فمنها ما رجع عنها، يعني شيخه رجع عن مسائل لما نقشه الطالب السفاريني رحمه الله، ومنها ما لم يرجع لوجود الأصول التي نقل منها. وكان إجازة الشيخ المذكور لنا سنة 35 كما يقول عن نفسه. وكان شيخه أحمد الغزي يقدمه ويجله، وكان للشيخ الغزي درس أسبوعي يحضره العلماء والمدرسون من سائر المذاهب، وكان يجلس السفاريني مع صغر سنه، يجلسه مع وأن من الطلبة، يجلسه مع أشياخه، مع مجموعة الأشياخ، وإذا بدأ يسأل في المذهب الحنبلي سأل السفاريني مع حضور أشياخه في المذهب، مع حضور أشياخ السفاريني في المذهب، ومع ذلك يسأل السفاريني فيجيب، ثم يعتذر بعد انفضاض المجلس. فيقول شيخه: هذا من مفاخري أن يجيب تلميذي في مثل هذه المحافل. حج السفاريني رحمه الله في سنة 1148 وزار المدينة المنورة، والتقى فيها بالشيخ الحافظ محمد حياة السندي، هذا من أشهر الحفاظ في ذلك الوقت، وسمع منه الحديث المسلسل بالأولوية، تقدم لنا شرح الحديث المسلسل وأوائل الكتب الستة، وحصل عددا من المشايخ، وقرأ العلم في الجامع الأموي، وسمع من مشايخ ونبلاء، منهم أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري الغزي، وأحمد بن علي الحنفي الطرابلسي، وأسماعيل محمد العجلوني، وغير هؤلاء. وكان لبعضهم ولا شك أثر كبير فيه، كشيخ التغلبي وشيخ الغزي المشار إليهما. وقد خلف هذا العالم تلاميذ من طلبة العلم أيضا، منهم كمال الدين ابن محمد العامري صاحب كتاب النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، ترجم فيه ترجمة وافية لشيخه. وكذلك من تلاميذ السفاريني محمد مرتضى الحسيني الزبيدي العلامة اللغوي صاحب كتاب تاج العروس المشهور، تاج العروس في شرح القاموس، ولما جاء في مادة سفرة قال: سفارين كجبارين، قرية من أعمال نابلس، منها شيخنا العلامة محمد بن أحمد السفاريني كتب إلي مروياته وأجازني بها. ومنهم أيضا شاكر بن علي العقاد من شيوخ علماء الحنفية بدمشق، وعبد الله بن شحادة السفاريني، ومصطفى بن سعد السيوطي مفتي الحنابلة في دمشق، ومحمد بن أحمد بن صفي الدين الحسيني من المحدثين والفقهاء، وغيرهم. وهذا العالم قد احتل مكانة عالية بين علماء عصره، وأثنوا عليه ونعتوه بأوصاف كبيرة كالشيخ الإمام والحبر البحر النحرير صاحب التأليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة، لأن مصنفات السفاريني رحمه الله كانت كثيرة متنوعة، منها البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وهذا مطبوع في مجلدين، لوائح الأنوار، تحبير الوفا في سيرة المصطفى، تحفة النساك في فضل السواك، وكذلك تعزية اللبيب بأحب حبيب، وتفاضل الأعمال بشرح حديث فضائل الأعمال، والدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، كذلك الدراري المصنوعات اختصار الموضوعات، ورسالة في حكم تارك الصلاة، ورسالة في بيان 73 فرقة والكلام عليها، ورسالة في ذم الوسواس، ورسالة في أحكام الصلاة على الميت، وشرح دليل الطالب في الفقه الحنبلي، وشرح نونية ابن القيم، وكتابه العظيم المشهور المرجع في بابه غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب، شرع فيها منظومة محمد بن عبد القوي المرداوي في شرح نفيس للغاية. وكذلك له كتاب قمع السياط، قرع السياط في قمع أهل اللواط، وكذلك كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، ولوائح الأنوار السنية في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، واللمعة في فضل الجمعة، ولوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية، وهذا كتاب مشهور وقع له فيه أشياء مخالفة لطريقة السلف، تأثر فيها ببعض عبارات المتكلمين، تعقبه فيها العلامة ابن بابطين رحمه الله وابن سحمان من علماء نجد، وطبعت تعقباتهما على السفاريني في رسالة مستقلة، وطبعت في لوامع الأنوار بهامشه في بعض الطبعات، كان طبعة المكتب الإسلامي في بعضها لم تطبع. بعض الأشياء المؤاخذات مثلا أنه يعني نفى صفة الجسم، أو أنه وصف ذكر من أسماء الله القديم وليس كذلك، يعني له تأثرات ببعض كلام المتكلمين، ومنها قوله في عقيدته ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وهذا طبعا من المآخذ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في أقصد نقد هذه العبارات، أنه لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل ولا بد في الاستفصال من قائلها. فإذن هو هناك بعض الملاحظات في بعض الأشياء تعقبها ابن بابطين رحمه الله وابن سحمان من علماء الدعوة، ومنها كتاب الملح الغرامية من مؤلفات هذا المذكور، ونتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار مطبوع حديثا يعني في السنة الماضية، شرح ثلاثيات مسند أحمد وهو كتاب عظيم شرح فيه الأسانيد الأحاديث التي في مسند أحمد والتي أسانيدها فيها ثلاثة رجال، ثلاثيات مسند أحمد رحمه الله، وهو سلفي في الجملة كما قلنا، وذكر في كتابه لوامع الأنوار البهية تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,216.